عن داود، أي قال حفص عن داود بن أبي هند، واسمه دينار، وقيل طهمان البصري، عن الثقة الإمام المعتوق. داود هو ابن أبي هند، واسمه دينار، وقيل طهمان البصري، الثقة الإمام المشهور. مولده في الحدود 65، فإنه قد توفي سنة 400 عن 75، وقد روى عن أنس بن مالك ولم يسمع منه، وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيعة بن عالية الرياحي وسعيد بن المسيب وعاصم الأحول وعامر الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس وعمرو بن زعيم وابي الزبير المكي، وعنه اسماعيل بن عليا وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وشعبه وعبد الوارث بن سعيد وعلي بن مسر ومعتمر بن سليمان وهشيم بن بشير ويزيد بن زريع ويحيى القطان ويحيى بن سعيد الانصاري وهو من اقرانه، وابو معاويه محمد بن خازم الضرير. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: له نحو 200، وقال علي عن سفيان: قال عن ابن جريج: فلقيت داود ابن ابيه فاذا هو ينزع العلم نزعا، قال احمد: ثقة ثقة. وقال مرة: مثل داود يسأل عنه؟ قال: ذلك متعجبا. وقال الأجري عن ابي داود، صاحب السنن، قال: كان داود ابن ابي رجل اهل البصرة، الا انه خولد في غير حديث. وقد تفرد داود ببعض الاحاديث وخولت فيها، والى هذا اشار ابو داود في كلامه السابق، فما اشار الى ذلك غيره. قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى: وقد روى عن انس 5 لم يسمعها منه، وكان داود من خيار اهل البصره من المقصرين في الروايات، إلا أنه كان يهل إذا حدث من حفظه، ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير يخطئ، والوهم اليسير يهل حتى يفحش ذلك منه، لأن هذا مما لا ينفك عنه البشر. ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات، من الثقات الأئمة، لأنهم لن يكونوا معصومين من الخطأ. فقد تقدم أن داود توفي 40، وقيل 39،